السؤال لا إيجابيات كثيرة منها، تكلمنا عن سنتين، اليوم راح نتكلم عن الثالثة. أول شيء القدرة على تحويل مجال الشعور إلى المساحة العاطفية التي تريدها أنت، هذا تكلمنا عنه في درس. الشيء الثاني القدرة على تحويل العقل الفكري إلى المساحة الذهنية التي تريدها أنت، يعني أنا بالسؤال أقدر أوجه عواطفي إلى المساحة التي أريدها، وبالسؤال أستطيع أن أوجه العقول إلى المساحة التي أريدها. مثل لما أقول اسمك، أنا وين وجهت عقلها؟ إلى الاسم. كم عمرك؟ 26. وجهت وين عقلها؟ إلى العمر. وين تشتغلين؟ وزارة العدل. وزارة عدل. ها؟ ما هي أهدافك في الحياة؟ وديتها مكان ثاني. ها؟ أنا وين قاعد ألعب فيها؟ قاعد ألعب عقلها، مرة وديها للعمر، مرة وديها للعمل، أنا قاعد أوجه عقلها في اتجاهات أنا أريدها. لو أنا سألتها قلت لها هل تحبين الكويت؟ أكيد أكيد. وين وديتها؟ وين وديت؟ عواطف. فإذا دائما السؤال هو عبارة عن أداة للتوجيه، سواء التوجيه الذهني أو التوجيه الوجداني أو التوجيه السلوكي أو توجيه العقول إلى حل مشكلة معينة. النقطة الثالثة، هذا بس بعجالة، النقطة الثالثة حفظ ماء وجه المسؤول والابتعاد عن صيغة المعلومة المباشرة الاستعلائية والتي قد تجرح مستقبلها دون أن يقصد مرسلها. نقطة مهمة جدا، السؤال يحفظ لي ماء وجه الإنسان المسؤول. ساعات نقول مثلا حرام حلال، لا مو صحيح كلامك، لا مو صحيح كلامك من أسوأ الجمل الحوارية، كلامك غلط مو صحيح. الله أنا مو صحيح؟ نسوي مثل البنت الصغيرة هذه اللي تقول أخذ صفرين، موضوع تعليق الأخطاء على الآخرين، وغالبا غالبا اللي يقولون مو صحيح إلا هذه عبارة عن أحكام مسبقة. تذكرون في قصة موسى عليه السلام قلنا إن ما في أحكام قطعية مسبقة مطلقة إلا ما يكون جزء من الموضوع فيه صح، فما في داعي تعرض الإنسان الثاني أنت غلطان. لما الولد يقول الجملة ويأتي الأب يقول له أنت غلطان مو صحيح كلامك، أنا مو صحيح، بيحاول يثبت الولد الأبوه بكل الطرق إنه هو الصحيح حتى على حساب الحق. طب أنت قلت له مو صحيح، من يقول؟ طب من يقول أنت يا أب صحيح؟ طب عندك مساحة حق، هاي مساحة الحق. يمكن أنت كأب عندك هالكثر مساحة حق والولد عنده هالكثر، أنت وين تروح؟ تروح لهنا مساحة الحق. أنت غلطان، أنت فعلتك، أنت تركتك وعند. طيب أنت بدل ما تقول له هذا، بدل ما تقول له هذا اسأله، تقول له أنت صحيح في هالمساحة، بس لا تقول له في هالمساحة، قول له أنت صحيح هنا، أنا معك ابني، أنا معك. واسأله سؤال هنا، اطرح سؤالك في مساحة الحق المجهولة فتوصله. لكن احنا شو نسوي؟ انت غلطان، فعلتك، تركتك. اذا من الاشياء المهمة جدا في السؤال اني احفظ ماء وجه الانسان الاخر. تعال نستفهم، خل افهم انا وانت، خل نوصل للحق مع بعض. والسؤال سؤال دائما الا ما يفتح زوايا عند السائل والمسؤول. الجمال السؤال انه يفتح مساحات جديدة للإنسان الذي سأل، لأنه مو فاهم الدنيا. الإنسان السائل فاهم مساحة بس مو فاهم الكون كله، مو أبو العريف. أنا صح أفهم هالكثر وأعرف هالكثر إنه صح، ساعات لما أسأل الإنسان الثاني وعقولنا تتكلم مع بعض ساعات الفكرة تأتيك وأنت تتكلم، فلا تدعي إنك تعرف، تقول والله أنا كلمك طلعت هالفكرة، طلعها، قول أنا كلمك طلعت هالشيء، طلع. وهذا الشيء يخلينا الإنسان يكون صادق، والإنسان لما يكون صادق في حواره الناس تسمع له، يقول وأنا كلمك طلعت لي هالفكرة من كلامك أنا استنتجت. في أحد المشاكل اللي حليتها مع أحد الشباب، شاب مغلق في فكرة، تعرفون شو سويت معه؟ عملت معه نظام الأسئلة، المساحات مجهولة في فكرة، هو تعلمها وأنا تعلمت عنه أكثر، كنت أدعي إني أنا أعرفه، بعد صياغتي للأسئلة صرت أنا أعرفه أكثر ما هو يعرف نفسه، هو عرفني عن نفسه، لأنه هو عبارة عن مساحات مغلقة. السؤال مفتاح للمغاليق، لا هو وليانة. نقدر نقول إن حفظ ماء وجه المسؤول لما حول معلوماتك الأسئلة، صل إلى، حاول أن تصل إلى الحق عن طريق أسئلة. خلنا نأخذ مثال نبوي، جاء أعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم، وين المشكلة؟ المشكلة عند الأعرابي إنه ولد له غلام أسود، لا هو أسود ولا زوجته من اللون الأسمر هذا، لكن الغلام شو قصته لونه أسود. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له مشكلته، شو قاعد يقول له؟ ولد لي غلام أسود، مشكلة كبيرة، ولد لي غلام أسود. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بدا يسأل. ايش قال له؟ قال له: هل لك من إبل؟ واحد يقول له: ولد لي غلام أسود. ايش معناتها؟ شاك ببنوة ابني، شاك بزوجتي. ترى المشكلة كبيرة، أعراض شك، والشك مو بأي أحد، مو بتاجر يتاجر معاه أو موظف عنده أو ولده ممكن يصلح له مشكلته، شاك بزوجته. مشكلة كبيرة ولا لا؟ كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. أسرة ممكن تتفكك، ولد يمكن ما ينسبه له، مشكلة كبيرة. إيش قال له؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال له حرام لا يجوز؟ قال له حرام. قال له إن ظن لا يغني من الحق شيئا؟ قال له عندك 4 شهداء؟ قال له الدين الإسلامي يقول كذا وكذا وكذا؟ في أشياء معينة واضحة إنه لازم يكون في شهداء. لو قال له كل الأشياء هذه والرجل شاك في البنوة، إيش راح يروح البيت؟ راح يخلي زوجته وهو شاك، ما راح تنحل المشكلة، صح؟ لو قال أنت غلطان لا يجوز، إحنا هذا اللي نسويها، لا يجوز لك أن ترمي أعراض الناس وعليك و... ولا يجوز شرعا، وأنت زنديق وأنت فاجر وهذه بنت ناس ولا يجوز، وكلام كلام كبير كبير كبير كبير. وبعده شاك بنوة ابنه، سكت ولا كلمة، وأنا قال أنا غلطان، وقال فعلا هذا ولدي وأنتي زوجتي. بعد شهر شهرين طلقها، وهذا الولد عاش كل عمره ما يحبه، صح؟ ممكن شايفة نفس الشيء، شك في الولد، يحب الولد الأول والثاني يطلق زوجته، الولد الثاني ما يحبه ولا يصرف عليه. موجود في الدنيا، موجود كبير، صح؟ كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة كبيرة مثل هذه إحنا دائما نشوفها؟ قال له: هل لك من ابن؟ شو وين ودا؟ شوفوا وين ودا؟ سؤال وين؟ سؤال في مساحة يعرفها جيدا ذلك الأعرابي، صح؟ بعدين شيء ثاني، نقل مجال شعوره من العقل والقلب إلى العقل فقط، صح؟ تبوا النقطة هذه، النقلة هذه الرائعة. أول شيء كان عقله وقلبه يشتغلون مع بعض، عقله يقول هذا ابن هذا أسود، وقلبه مو عاجب الوضع، أنا أبيض وزوجتي بيضة وهذا طلع لي أسود، ففي مشاعر الشك مع مؤشرات عقلية تقول، فعندي العقل والقلب متجهين مع بعض. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ عزلي مجال الشعور. وين وده؟ ترى نقل خيال، نقل صلى الله عليه وسلم إلى منطقة فكرية فقط، وده الشغل، وده لمؤسسة العمل اللي عنده. شو مؤسسة العمل اللي عنده؟ الإبل، أكثر شيء يعرف في الدنيا كعمل إبل. فترى هداها، صار فيه هدوء، هدوء فكري ناتج عن هدوء قلبي. كأن الرسول عليه السلام تعرف سوى؟ أغلق ملف الشك القلبي لفترة معينة، لفترة قليلة، مدة السؤال أو التفكير بالسؤال. لما أنا قاعدة أسألك منيرة، جيتيني أنت منيرة وسألتني منيرة، قالت لي أنا عندي مشكلة مع رئيسي، وهي ترجف كاتب فيها تقرير ظالم وترجف تأتيني. قلت لها: أمك موجودة؟ الحمد لله. شو أخبار صحتها؟ الحمد لله. شلون برج معاها؟ شوف شلون، شوف تضحك تضحك، ها؟ وين وديتها؟ من الرئيس اللي ظالم، ورحت وين وديتها؟ وديتها عند أمها اللي تعرف دواخلها وتعرف شو تبرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام وين وده؟ وده عند مكان خلى الشغل بس بالعقل، الاحتراق القلبي وين خلى؟ في ملف شوية من أخرة، ما هدى قلبه، لا خلاه شوية بس راح الملف ثاني. هذا ايش يعلمني؟ يعلمني التكتيك وانا اشتغل مع الناس. الناس عندها الان محترقة بشيء، لا تقرب جنب النيران، روح المكان ثاني، روح العقل، اترك النيران الحين اللي تلتهب اتركها شوية، روح مكان ثاني، لا تحط زيت عليها، لا تحط زيت على النار وتقول له ما قاعد تحترق، الرجل قاعد يحترق. فوداه مكان ملف ثاني هده، ايش قال له؟ فيجيب: نعم، هل لك من إبل؟ نعم. يمكن تبسم مثل ما تبسمت منيرة لما قلت لها عندك أم؟ إيه الحمد لله. إيش قالت؟ الحمد لله. هل لك من إبل؟ نعم. وين وده؟ مكان يحبه ويعرفه ومريح ويخلي عقله يشتغل بعيد عن الاحتراق. الرسول عليه الصلاة والسلام كمل سؤال ثاني، هذا السؤال الأول، ها؟ السؤال الثاني: ما ألوانها؟ الله، وين وداني؟ مش اسمك منيرة؟ وين تشتغلين؟ وين راح؟ راح عملية حاسوب آلي فكري ذاتي للأعرابي، جعله يذهب بعقله للبحث عن ألوان الإبل، صح؟ أنا بقول لك أنت إيش كثر عمرك؟ ما عدد أولادك؟ ما هي مخططاتك؟ أوديك ها كل مرة أوديك. ما هو اللون الذي المفضل عندك؟ كل سؤال يوديني مساحة صح. لكن لما قال لها ما ألوانها معناها أنا وجهت أيضا هذا توجيه آخر ها، توجيه عقلي آخر للبحث عن الألوان. عش صار بالقلب الاحتراق، لاحظوا هني خف الاحتراق أو انشغلنا خلينا نقول يعني، وبذلك انشغل الأعرابي عن احتراق قلبه الداخلي صح. أنا قاعدة أوديه مناطق أهديه. أول شيء قلت لها لك من قبل نعم ما ألوانها، الحين بيجاوب ها، الحين الحاسوب الآلي اللي داخله قاعد يجوجل ها، قاعد يبحث بالسيرش ها، يلا دور لي على العقل يدور على الإجابات. أول شيء نعم، هل لك من قبل نعم، بعدين ما ألوانها، شو يسوي بالعقل، شو يسوي يبحث يبحث الألوان ألوان ألوان ألوان ماشي. قال شوف الجواب، إنها حمر. دور الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال، يعني هنا الفتح الرباني للرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نتعلم منه تعليم اتجاه مو عادي، بعد ما ريح الرجل وداه للمكان اللي هو يعرفه تمام. فشو السؤال؟ هذا السؤال هو صياغة لإجابة في عقلي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له هل من أورق، هل في من هالإبل واحد رمادي؟ قال إنها حمر، هو بنفسه قال إنها حمر. شو معنات إنها حمر؟ يعني معظم جمالي حمر. كم من الإبل اللي عندك في واحد فيهم لونه رمادي؟ قال نعم. فهذا السؤال الأول ها. السؤال الثاني قال له عليه الصلاة والسلام فأنى ذلك. شوف السؤال، هذه نقطة مهمة جدا، فأنى ذلك، هاي لو تعلمناها راح نرتفع بحواراتنا إلى أعلى مراتب الجودة بإذن الله تعالى. ضحى مساع شو تقول؟ تقول أنا ودي أنا أفوض أولادي وأثق فيهم، بس من حبي لهم أسحب التفويض وأسحب الثقة، من كثر ما هي عندها مشاعر بتغرق أولادها بالمعلومات الصحيحة ما تعطيهم مجال، من حبها لهم تعطيهم كم من المعلومات. ساعات لما يكون إحنا في حواراتنا مع بعضنا البعض بتكلم لأني أنا عندي معلومات وبطلعها. الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يعلمنا شيء، قاعد يقول الشطارة مو أنك أنت تطلع المعلومة، الشطارة أنك تطلع أنت المعلومة التي تريدها من عقلك. شو هني الشطارة؟ قلت لكم في السابق إن لينكولن كان من أشطر الناس كرؤساء أمريكيين، كان يدخل ما يتكلم أبداً ولا يقول مشاريع، كان مجرد يسأل أسئلة ويطلع مشاريع منهم. فكان يقول لهم أنتوا اللي طلعتوا المشاريع والمشاريع مشاريعكم ويلا نفذوها، شوفوا أنا مالي شغل، أنا بس بنفذ الكلام اللي أنتوا قلتوه. إحنا الأم شو تسوي أو الأب؟ شلال من المعلومات، شلال أفهم منك، أنا أفهم منك، أنا عندي خبرة أكثر منك، أنا وأنا وأنا وأنا، أنت ما تعرف بعدك صغير، من يقول أنا عارف أكثر منه؟ قست عندك إحصاء تقول إن أنت معلوماتك أكثر معلوماتها الصغير اللي عند العالم بيده بالآيفون هذا؟ من يقول أنت أفهم منه بهالمساحة هذه؟ من يقول أنت أفهم من ابنك؟ إحنا نتكلم معاهم ونعتقد إن إحنا أفهم في الدين في الثوابت، يا حيل الله ما نقول شيء، بس إحنا قاعد نتكلم بشكل عام، كلنا نعتقد إن إحنا أفهم منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال له فأنى ذلك. ليش كل الإبل اللي عندك حمر وواحد فيهم رمادي؟ فكر يلا فأنى ذلك. صوره وانا اطرح سؤال مثل هذا عند واحد عنده مشكله ورايح يدور الحل عند غيره، جاء هذا الرجل. شوفوا جمال الرسول عليه الصلاه والسلام المعلم البشري الاول في الاتصال، اللي يقهرنا ان نذهب لمعرفه كيفيه الاتصال من الخارج وعندنا افضل انسان قدم اتصال على وجه البسيطه. الجواب جاء الرجل يا جماعه، جاء الرجل يبحث عن الاجابه في عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لقد سأل سؤالا جعل الرجل هو الذي يجد الإجابة في عقله. الإجابة مو الرسول صلى الله عليه وسلم، مو بعقل الرسول، ما قالها بكلماته، ولكن الفن وين؟ بصياغة سؤال يجعل ذلك الإنسان يبحث عن الإجابة من مساحة هو يعرفها. ساعات مثلا الحين لو أنتوا حطيت لكم حاسوب آلي متسوون تو سيرش، متسوون جوجل، يلا جوجل اصبحت جوجلها صارت مصطلح عامي، جوجلها صح. لو انتم تبحثون مثلا عن موقع الكويت في العالم، انتم شو بتحطون؟ كويت صح، وتبحثون عن الكويت. طيب بدل ما تحطون الكويت حطيتوا فنلندا، يصير انتوا تشوفون موقع الكويت من كلمة البحث فنلندا؟ ما انا عقلكم واحد. طب لو جاء واحد ثاني ومسح فنلندا وحط الكويت، تشوفون حاجتكم؟ هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم حط سؤال يستطيع المسؤول أن يبحث بعقله إلى الإجابة. هي الشطارة، الشطارة في السؤال. إني أنا أسأل لما أريد أن أعرف عمر منيرة، منيرة كم عمرك؟ لو أنا قلت لها إيش كثر عمر عمتك، ممكن تقولي 50 40 20 أي شيء، بس أنا عرفت عمرها لما سألتها عن عمر عمتها. السؤال سؤال خيال. السؤال هذا عبارة عن أداة للبحث عن سبب المشكلة. انتبهوا، مو عن المشكلة، عن سبب المشكلة في عقل المسؤول، وهنا تكمن الجودة في السؤال. فأنا ذلك ليش؟ لماذا؟ ترى فأنا ذلك أو لماذا من الأسئلة اللي ممكن الإنسان يصل من خلالها إلى ما يريد هو وما يريد الآخرون بسهولة. ليش؟ ساعات الواحد من الأشياء اللي دائما تساعدني في اجتماعاتنا، خصوصا في اجتماعات مجالس إدارة واجتماعات عمل وإلى آخره، ويصير في خلافات إلى آخره، من الأشياء اللي تساعدني جدا لما في نص الحوار يكون في حوارات إلى آخره، أقول لماذا؟ صدقون كم من البحث الفكري لماذا يغير اتجاه الحوار؟ يقول إحنا غايصين في التفاصيل في التفاصيل في التفاصيل، وهذا يقول وهذا يدافع عليه. فأقول بكل بساطة لماذا الفكر يتغير؟ ليش؟ سؤال لماذا فإن ذلك خلى العقول تجوجل في مساحة ثانية. عرفت شلون؟ لما نقول فإن ذلك، وين راح عقله؟ ما راح لزوجته ولا راح لولده، راح للإبل للبحث عن سبب المشكلة في وجود الأورق بين الحمر. ليش عندك السؤال فأن ذلك؟ لماذا أيها الأعرابي تملك جمل أورق بين جمال حمر؟ ليش؟ فسر لي لماذا؟ هو جوجلها بحث في عقله، قال له أعرفه لعل نزعته عرق من قبل، نزعته سابع جد خامس جد. هو جاوب هنا لعل نزعته عرق عبارة عنها. وصل إلى ما يريد صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه. وين كانت الشطارة في السؤال؟ فأنا ذلك. ليش؟ لعل نزعته عرق. فش قال عليه الصلاة والسلام؟ فلعل ابنك هذا نزعته عرق. مقنع؟ أكيد مقنع. ها؟ من الذي أقنع ذلك الإعرابي بأن ابن هذا نزعته عرق من خامس سابع جد؟ هو توصل بنفسه، توصل المعلومة. وحي يا لوحي ولا فن صياغة السؤال. يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سنة نبوية فيها كنز من الحوارات وكنز من فن صناعة السؤال. هذا أولها، أو اللي قبلها كان أفتبتغي الأجر، أفتبتغي الأجر من الله، روعة قمة في الأسئلة في صناعة الأسئلة. إذن يعني ياريت إحنا نطلع من هذا الدرس وإحنا نراجع قدرتنا، مو حبنا، مو حبنا، مو نوايانا، قدرتنا إن نسكت إذا شفنا الصح وما نقوله. هل بس نلزم فرامل إذا شفنا الشيء الصح بحيث إني أنا ما أتكلم، إنما بدل ما أتكلم أشوف المعلومة وأقول ما هو السؤال الذي يمكن أن أصوغه لكي يصل الذي أمامي بمفرده إلى المعلومة وأصفق له. أقول يا شاطر برافو عليك أنت وصلت. وغالباً المعلومة التي يصل إليها المسؤول فيها إضافة للسائل غالباً، لأن العقل لما يشتغل مع عقل ثاني إنما الإنسان المسؤول يضيف بإجابته للسائل، لأنه قاعد يغوص، راح جوجلها في عقله. أنا أملك عقلي أجوجله، بس ما أملك عقل الإنسان الثاني. حتى الطفل الصغير وإحنا نسأله إنما الطفل الصغير يضيف مع إجابته شيء ثاني. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نتفكر مثنى وفرادى، لما عقلين. ولذلك أيضا هنا عندما في قصة موسى عليه السلام وقطعناه 12 أصباطا أمما، في تقسيم في رئيس ومع مجموعته عشان نتفاكر، بعدين رجعون ل 12 نقيب يتفاكرون مع بعض، بيجون ل 12 نقيب يتفاكرون مع الرئيس موسى عليه السلام. في تفاكر، في بحث للمعلومات سويا سواء بعقلي او بعقل غيري، بس ابتعد كل البعد عن انت غلطان، كلامك مو صحيح. من يقول كلامه مو صحيح؟ حتى الحرام والحلال لا فقه معطيات. لا تتفلسف تقول حرام وحلال بمجرد حرام وحلال، تفكر بالمعطيات، تفكر بالحرام والحلال قبل لا تقول. خلينا نشوف شو السالفة. حتى الحرام والحلال ما قال له حرام، قال له حرام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف ان هذا حرام؟ هل يجوز لانسان ولد له غلام اسود يشك بنود زوجته؟ يجوز ذلك؟ يجوز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حرام وحلال؟ يا جماعة النقطة هذه نقف لها. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعرض عليه مشكلة ما يقول حرام وحلال، إنما يسأل. إيش معناته هذا؟ ابحث عن المعطيات، فكر، وصل الحرام والحلال بطريقة يصل لها صاحب المشكلة مو أنت. لكن إحنا شو نقول؟ أي حد حين يسألني لا يجوز حرام، هد اللعب. نعم الرسول عليه السلام لما سئل ما قال حرام وحلال، ما قال حرام وحلال، إنما حط أسئلة وصل فيها صاحب السؤال إلى الحرام. إذا هو يعتقد ابن لعله نزعة عرق، ابنه ما يعرف إنه نزعة عرق، أنت اللي وصلت، أنت اللي علمتني، وأنت اللي فهمتني. فبالتالي ذلك الشاب اللي فعلا قدرت أتعامل معه أكثر، كنت في كل مرة وفعلا يعلمني. النقطة وين؟ التواضع يا جماعة، التواضع شيء مهم جدا. التواضع، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عبدا لله. شوفوا كمية التواضع اللي عنده، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية جماعة، سيد بني آدم، اختار أن يكون عبدا لله. مو في كلمة الله وفي خليل الله، صح؟ هو عبد الله ورسوله، العبودية الكاملة لله عز وجل، يعني التواضع، التذلل الكامل له جل وعلا. عبد متواضع، من أكثر الأشياء اللي كانت تميزه تواضع الإنسان عشان يوصل لأنه يعرف الحق ويسكت ويقول يمكن أتعلم من الإنسان اللي أمامي خليني أسأل. التواضع، لما أعرف أن الإنسان اللي أمامي ممكن يضيف لي معلومة أنا ما أعرفها أسأل، إنما أقول أنا عارف فلان غلطان 100%، يا أخي تعلم مني، أنا أكبر منك وأفهم منك. صح أنت أكبر منه وأفهم منه وعندك علم، بس ما عندك العلم كله، عندك جزء من العلم. اسأل عشان نوصل اثنيننا مع بعض للإجابة. ونرجع نقول إن كثير من الأجوبة لله سبحانه وتعالى نور بصيرة المسؤول تزيد من معرفة السائل، ويوصل اثنينهم للمشكلة. وقلت لكم أنا أرجع أقول هذا الشاب اللي عندي مشكلة معاه في إنه عنده مساحات غامضة هو ما يعرفها وأنا ما أعرفها، وفي بعض الأمور كنت أشوف الخطأ وين وما أقدر أوجهه لسبب إنه ما يقبل. فكان الحل الوحيد معه إني أسأله، هو يتنور وأنا أتنور. وصدقوني الغريب العجيب إني اللي تعلمت عنه أكثر من هو اللي تعلم عن نفسه. إذا تواضعنا لله وأيقنا إن إحنا ما نعرف إلا جزء من الحقيقة، هذه نقطة مهمة جدا. وإحنا نشتغل في حياتنا وإحنا نتحرك من حياتنا لا نزعم أننا نعرف الكثير. حتى لو عندك كمية من الخبرة هدي اللعبة شوية وأقول خليني أشوف المعطيات، خليني أدرسها أكثر، خليني أسأل أكثر، لعل هناك مساحات في عقلي محاوري لا أعرفها. ودائما هناك مساحات لا أعرفها، لأن عقله بالنسبة لي ظلام، هو يعطيني منه شوية، ما أعرف إلا اللي المساحة اللي يسمح لي أني أدخل فيها منه أو اللي راقبت فيها. ولا يحسبون الآباء والأمهات أنهم يعرفون الكثير عن أولادهم. هاي نرجع لموضوع الفلسفة، تتفلسف الأم، يتفلسف الأب أو الرئيس، أو يعتقد أنه يعرف الكثير. أنا أعرف هذا فلان، أنا أعرف خبز إيدي، ما في أحد في الدنيا خبز إيد الثاني. نعرف جزء من المعرفة وليس كلها. فبالتالي السؤال شو يعلمني؟ يعلمني كيف أستكشف أنا ومحاوري. هاي النقطة مهمة جدا، السؤال يعلمني كيف أستكشف أنا ومحاوري المعلومات في المساحات الظلماء، في مكان ظلمة ما أعرفه، لا أنا أعرفه ولا محاوري يعرفه. بالسؤال مع بعضنا البعض نوصل له، وقد والسؤال ممكن يوديني ثلاثة كتبوها معي، يا إما مساحة لا أعرفها أنا ومحاوري، أو مساحة يعرفها محاوري ولا أعرفها أنا، ومساحة أعرفها ولا يعرفها محاوري. شوفوا كمية المساحات اللي ممكن أنا أعرفها بمجرد أني أصوغ سؤال جيد. إذن الشطارة وين؟ وبنقطتين، التواضع لله عز وجل بأني أنا أعرف جزء من المعلومة، الجزء الثاني كيف أصوغ سؤالا. من أكثر ناس يتواضعون يا جماعة؟ لأنه عندهم علم. الأعلم هو الأكثر تواضعا. والشيء الثاني أني أنا لما أتعلم أني أنا أعرف جزء من الحقيقة، قد يكون وأكثر الناس تواضعا هم اللي عندهم أكثر علم، خصوصا إذا كانوا بأعلى منصب. يعني الأب أعلى منصب، الأم أعلى منصب، المعلم أعلى منصب، الرئيس أعلى منصب، إمام المسجد أعلى منصب، كل مكان أعلى منصب. الإنسان الذي يعلو بمنصبه ويكون أعلم في جزئيات معينة ثم يتواضع لله عز وجل ويقول أنا أعرف جزء من المعلومة، هو الإنسان بإذن الله تعالى أقدر نفسيا على صياغة السؤال. وهذا لا يعني أنه يعرف كيف يصوغ السؤال. المتواضع أكثر تهيئا لصياغة السؤال، ولكن فن صياغة السؤال يحتاج إلى علم وتدريب. هذه نقطة مهمة، أني أنا أكون متواضع مو معناتها أني أنا أعرف أسأل،